الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً. اللهم لك الحمد كالذي نقول، اللهم لك الحمد خيراً مما نقول، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله اللطيف بنا، الحمد لله اللطيف بنا، ستر القبيح وأظهر الحسنا، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت ودانت لعظمته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور، ولا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، ولا إله إلا الله عدد أمواج البحار، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، ولا إله إلا الله عدد أوراق الشجر، ولا إله إلا الله عدد ما نزل المطر، لا إله إلا الله سبحانه وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من المفاهيم العظيمة التي ربانا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وغرسها في نفوس أصحابه الأطهار رضي الله عنهم جميعا، أن حياة المسلم لا تحسب بعدد سني عمره، وإنما تحسب بعدد إنجازاته وما قدم لله ربه. فقد يعيش العبد سنوات قليلة لكنها عند الله عظيمة، فتكون سبباً لسعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا تأملوا يا عباد الله إلى أحد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا إلى الأجر العظيم الذي ناله. ففي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه قال، عن البراء رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من حرير، فعجب الصحابة من ملمسها ومن نعومتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذه؟ أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد رضي الله عنه في الجنة خير من هذه وألين، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، مناديله في الجنة خير من هذه وألين. يقول الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، وفي الحديث دلالة عظيمة على المنزلة الكبيرة التي جعلها الله جل وعلا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الثياب، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الثياب وهي المناديل التي تتخذ للأوساخ والامتهان خير من الدنيا وما فيها، فهي أقل ما لدى سعد رضي الله عنه وأرضاه. فكيف بالثياب العظيمة التي أعدها الله له؟ وفي الحديث دلالة على أن سعد رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة، وليس لأحد أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا من شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ مناديله في الجنة خير من هذه وألين، بل أعظم من هذا، بل أعظم من هذا، لم يهتز عرش الرحمن، لم يهتز عرش الرحمن جل وعلا لموت أحد إلا لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يا الله، يا الله، ما أعظمها من كرامة، ويا الله ما أعظمها من منزلة. عرش الرحمن جل وعلا من فوق سبع سماوات يهتز لموت عبد من عباد الله جل وعلا. ما الذي قدمه سعد لينال هذه المكانة ويحظى بهذه الكرامة ويتوج بهذه الجائزة رضي الله عنه وأرضاه؟ كم قضى في الإسلام؟ كم عمره في الإسلام؟ كم عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينال هذه الجائزة ويحظى بهذه الكرامة؟ منذ أن أعلن الوحدانية لله والشهادة لرسول الله وإلى أن توفاه الله جل وعلا، عاش سعد رضي الله عنه وأرضاه فقط 6 سنوات هي عمره في الإسلام، لكنها سنوات عظيمة بذل فيها الغالي والنفيس، وبذل فيها حياته من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكون الدين كله لله. منذ أن أعلن الوحدانية لله لم يقر له قرار ولم يهدأ له بال إلا وهو ينصر دين الله جل وعلا. لقد كان مثالاً للمؤمن الذي رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد حقا نبيا صلى الله عليه وسلم. إنه مثال للمسلم الذي يعتز بدينه ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. إنه مثال للمسلم الذي يتعلق قلبه بالله ولا يربطه بحظ من حظوظ الدنيا. فهنيئا لسعد رضي الله عنه إيمانه، وهنيئا لسعد رضي الله عنه وأرضاه ما أعده الله جل وعلا له من الكرامة. يسلم رضي الله عنه وأرضاه فلا يكون إسلامه كإسلام غيره، سيد من سادات قومه وعظيم من عظمائهم. يأتي مصعب بن عمير رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم وسفيرا له عليه الصلاة والسلام ليعلم أهل المدينة الإسلام ويقرئهم القرآن ويعلمهم بحقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل ضيفاً في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه ابن خالة سعد بن معاذ، فذهب أسعد بن زرارة ومعه مصعب بن عمير يعلمون الناس الوحدانية لله ويرشدونهم إلى أن أحق من يعبد هو الله، وأحق من يرجى هو الله، وأحق من يخاف منه هو الله سبحانه وتعالى. علم سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل، فأرسل أسيد بن الحضير ليكف ابن خالته عنه، فذهب فأسلم وأعلن الوحدانية لله. ثم أتى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام ابن خالته وأمام مصعب بن عمير يريد أن يمنعهم أن يبلغوا كلمة الله وأن يمنعهم أن ينشروا الحق والعدل بين الناس، فيقف ويقول لأسعد بن زرارة: أتغشانا في دارنا بما نكره؟ والله لولا قرابتك لما رجوت أن تفعل ما فعلت. فقال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: يا مصعب، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، فإن يسلم يسلم من وراءه. فقال مصعب بن عمير لسعد بن معاذ: يا سعد، أنت سيد قومك، فاسمع مني، فإن لم تقبل كففنا عنك ما تكره. قال: أشرت بالرأي الحق. فوضع حربته وأخذ يستمع إلى القرآن وإلى تعاليم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أخذ يعلم الحق والحقيقة. فما فرغ مصعب بن عمير حتى أعلن الوحدانية لله والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي بأن يكون صالحا في نفسه، لم يكتفي أن يسكب الله الخير في قلبه، وإنما أراد أن يسكبه في قلوب الناس جميعا. ذهب مصعب بن عمير إلى قومه فقالوا: نقسم بالله لقد أتى سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فوقف في بني عبد الأشهل خطيبا، قال: يا بني عبد الأشهل، ما تعدوني فيكم؟ قالوا: خيرنا وسيدنا وأبركنا رأيا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي دار من دور بني عبد الأشهل إلا وهم يشهدون بشهادة الحق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. منذ أن أسلم، منذ أن آمن وهو ينشر دين الله ويعمل لخدمة الإسلام وينصر قضايا هذه الأمة العظيمة، ليس هذا فحسب، بل إليكم هذا الموقف العظيم الذي يدل على قوة إيمانه ورسوخ يقينهم في دين الله جل وعلا. تأتي غزوة بدر فيلتحم صف المسلمين مع المشركين في غزوة لم يتهيأ لها النبي ولا صحابته، لم يستعدوا لها بقتال، لم يتهيأوا لها بسلاح، وإنما خرجوا لأجل عير لأبي سفيان. وفي هذه اللحظة أراد النبي أن يمتحن قلوب أصحابه وأن يمتحن إيمانهم، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال: وأحسن. وقام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن الأسود فقال قولا عظيما، فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك وما تخلف منا أحد. كلام عظيم يدل على قوة إيمان الصحابة، لكن النبي لا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. والسبب أن من تحدث من المهاجرين، لكن الأنصار هم أكثر منهم، وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنهم بايعوه لنصرته داخل المدينة لا خارجها. فقام سعد بن معاذ، وفي المواقف يظهر الرجال، وفي المواقف يبرز الإيمان بالله وتظهر آثاره عند الكرام. فيقول سعد بن معاذ: يا رسول الله، لعلك تعنينا معشر الأنصار. قال: نعم. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وحارم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأبق منها ما شئت، ووالله إنما أخذته منا أحب إلينا مما تركته، ووالله لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد، وإنا والله لصدق عند اللقاء وصبر عند الحروب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الموقف العظيم وهذه التربية الإيمانية الجادة التي ظهر عليها الصحابة؟ إلا أن يبشرهم بنصر الله. قال: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما الظفر بالعير وإما النصر في هذه المعركة. نعم إنه الإيمان بالله. ليس هذا فحسب، لما بدأت المعركة واشتد وطيسها، وإذا بسعد رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل سعد وهذه المعركة وهذه الغزوة، أول غزوة كبرى في الإسلام، لم يجعلها الفاصلة في أن ما أتى به النبي هو الحق أو أن ما لم يأتي به هو الحق، بل قال إنما أتيت به هو الحق يا رسول الله، وإن انهزمنا في هذه المعركة، لأن النصر من عند الله جل وعلا. قال يا رسول الله ألا نبني لك عريشاً فنضع عندك ركائبك، فإن نصرنا الله جل وعلا على أعدائنا فهذا ما نريد، وإن كانت الأخرى عدت يا رسول الله إلى قومنا في المدينة، فوالله لقد تركنا في المدينة أقواماً ما نحن أشد حباً لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا يا رسول الله. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. إنه الإيمان العظيم الذي لا يعلق قوة الإيمان ولا اليقين بالكريم الرحمن جل وعلا بموقف أو بغزوة أو بحالة تمر بها الأمة، بل يعلق القلب بالله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هذا الموقف فحسب، بل تأملوا في موقف عزته رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب التي بيّن الله لنا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، في ليلة في أيام شاتية وفي أيام شديدة البرودة، وفي أعداء لا يقلون عن 10,000 يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين. يقف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقدم من خطط مادية من أجل أن ينقذ أصحابه الكرام؟ فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال لهم إني عزمت على أن أصالح غطفان ويملكون من الجيش 6,000، إني قد عزمت على أن أصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يعودوا إلى أرضهم ويخذلوا بأهل مكة، فما رأيكم؟ قال سعد بن معاذ يا رسول الله أمر أمرك الله به أم أنه أمر اتخذته لنصرتنا؟ قال بل هو أمر أراه لما رأيت أن القوم قد ضربوكم عن قوس واحدة. قال يا رسول الله لا حاجة لنا في هذا، والله لقد كنا على الشرك وكنا على عبادة الأوثان، وكانت غطفان وقريش يمرون بالمدينة ما يطمعون أن يأخذوا تمرة واحدة إلا قراً أو بيعاً، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بالإيمان وكرمنا الله بالقرآن نعطيهم الدنية في ديننا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. إنه الإيمان العظيم الذي لا يتزعزع، إنه اليقين الذي لا يذهب من قلب صاحبه، لأنه يعلم أنه إن عاش عاش حميدا وإن مات مات شهيدا. هكذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم قيم التوحيد والعبادة والإخلاص لله جل وعلا في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. أما موقفه الأخير الذي مات بعده رضي الله عنه وأرضاه، فموقفه في غزوة بني قريظة، يصاب رضي الله عنه في غزوة الأحزاب إصابة بالغة فكاد أن يموت، فقال اللهم لا أموت حتى تشفي قلبي من بني قريظة. وكان بنو قريظة حلفاء للأوس الذين يكون سعد رضي الله عنه سيدهم وإمامهم رضي الله عنه وأرضاه، فنقضوا بيعة رسول الله ونقضوا العهد مع النبي في غزوة الأحزاب وتحالفوا مع المشركين فأراد أن يقر الله عينه بأن يراهم قد ذلوا وأن يرى الذل والهوان والصغار في أعينهم. خرج النبي بعد غزوة الأحزاب فحاصر بني قريظة 25 ليلة، فقال لهم: تنزلون على حكم الله ورسوله؟ قالوا: بل ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. أمر النبي بسعد فأتى وهو مثخن بالجراح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته الكرام وفيهم أبو بكر وعمر: قوموا إلى سيدكم. نعم، سيدهم الذي بذل نفسه في سبيل الله وقدم الكثير من أجل إعلاء كلمة الله، إنه سيد لما بذل وضحى من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: احكم فيهم يا سعد. قال: أحكم فيهم وأنت معهم يا رسول الله. قال: إن الله قد أمرك بهذا. فأراد سعد أن يتوثق الأمر فأشار إلى بني قريظة وإلى الأوس أن حكمي ماض فيكم. قالوا: نعم، وحياء من رسول الله لم يشر إليه، وإنما أشار إلى خيمته. قال: وعلى من ها هنا؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. نعم، أقر الله عينه بما أراد. ثم وإذا به يموت بعد هذه المعركة الحاسمة وهذه الموقعة العظيمة. حمله الصحابة ليغسلوه ويدفنوه، فرأوا أنفسهم يركضون وهم يحملون جنازته حتى تقطعت شسوع نعالهم وسقطت أرديتهم، فقالوا لرسول الله وشكوا له الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: وما تعجبون من هذا؟ إن ملائكة من السماء وعددهم كذا وكذا يحملونه معكم، فغسلوه قبل أن تغسله كما غسلت حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، ما أعظم هذه المواقف وما أجل هذه المبادئ التي تربى عليها صحابة محمد. 6 سنوات عاشها سعد رضي الله عنه في الإسلام، وكان خاتمتها أن رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: جزاك الله خيراً من سيد لقومه، أنجز ما وعد، ولينجزن الله لك ما وعد. نعم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عرش الرحمن اهتز لموته، وحملت الملائكة رضوان الله عليهم جنازته. 6 سنوات في الإسلام، لكنها عن مئات السنين التي يبذلها المسلمون. فاعلموا عباد الله أن تربية محمد صلى الله عليه وسلم هي الأزكى، والإخلاص لله جل وعلا هو الأعظم. وما زكت أمة بنبيها، ولا أفردت أمة ربها وخالقها، ولا صدقت ربها في توحيده إلا نصرها الله وأعزها الله وأكرمها الله. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاقتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأوا سيرته، وتأملوا كيف استطاع أن يربي صحابته الكرام على الإيمان والمبادئ والعزة والقيم، حتى غدت أفضل أمة بعثت للناس. وخير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فترضوا عن صحابة رسول الله، وسيروا على هدي محمد بن عبد الله وسلف هذه الأمة، وتوجهوا إلى ربكم بالدعاء، فاسألوه بدعائه جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما.